أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، نسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، بعد أن نادينا إخواننا الذين رحلوا وأحبتنا الذين ضعنوا، بعد أن نادينا أصدقاءنا في الله وأحبتنا في الله الذين هجروا الطريق إلى الله والتفتوا، بعد أن ناديناهم وألححنا في النداء أسابيع إذا هم الليلة بيننا، فاللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد كما هديتنا ولك الحمد كما علمتنا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمعافاة والأهل والمعافاة. اللهم لك الحمد، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. كبت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. ولكن إخوتاه، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكما ذكرنا في إلى الهدى أتينا أن القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. نحتاج أن نثبت أقدام العائدين وأن ندلهم على صراط مستقيم وأن نأخذ بأيديهم في طريق قويم وأن نسلك بهم سلوكا لا مرد له من الله. نعم، إننا بحاجة إخوتاه أن ننطلق في هذا الطريق، الطريق إلى الله، لنصل ولا نعود، لنثبت ولا ننقص، لنعلم ولا ننكر، لنمضي ولا نرتد، لنحب ولا نتلون، لنذهب إلى الله فلا نعود، لكي يكون آخر طريقنا الجنة. اللهم اجعل مآلنا الجنة يا رب. يشهد ربنا ويعلم أني أحب أن تكونوا جميعا وأنا ما أكون في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وسبيل الجنة أن تستقيم قل آمنت بالله ثم استخن. سبيل الجنة أن تستقيم وأن تثبت على الاستقامة إلى أن تلقى الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تمت إلا وأنت مسلم. أيها الإخوة، والله لقد تبين لي من خلال التجربة العملية والممارسة الواقعية مع عوام الناس ومثقفيهم، مع الغافلين منهم ومع الحاملين لدين الله، مع الملتزمين ومع الفاسقين والفاجرين، تبين أن الجميع أحوج ما يكون بل أفقر ما يكون إلى تربية إيمانية، إلى تربية إيمانية صادقة تغسل قلوبهم من حب الدنيا، تغسل قلوبهم من حب أنفسهم، تأخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى، تحررهم من العبودية للأشياء وللأهواء وللأوهام، ليعتصموا بالعبودية لله، العبودية لله ولله وحده، العبودية لله وحده، وبذلك يطهرون عقولهم من الشرك وقلوبهم من النفاق وألسنتهم من الكذب وأعينهم من الخيانة وأقوالهم من اللغو وعباداتهم من الرياء ومعاملاتهم من الغش وحياتهم من التناقض. إنهم حينها يطهرون قلوبهم من غير ما يرضي الله. اللهم ارزقنا رضاك يا رب، واستعملنا في رضاك يا رب. إن هذه الكلمات هي بعبارة موجزة كلمة واحدة: التزكية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن التزكية للنفوس التي لا فلاح لها بغيرها. قال: ربي وأحق القول قول ربي، ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم اجعلنا من المفلحين. التزكية بمعناها الإسلامي الواضح التطهير والنماء. هذه التزكية التي هي كما فرقت بينها قبلا بين التزكية والتربية، أن التربية هي مجموعة العمليات المتوالية التي يخضع لها المربى ليصل في النهاية إلى التزكية، إلى أن يكون مزكى. فإذا أجرينا عليه عمليات التربية من تطهير القلب من المعاصي وبث حب الله فيه، تطهير الجوارح من الذنوب واستعمالها في مرضاة الملك حال الخضوع، هذه تربية. فإن وصلنا إلى أن أحب الله وأبغض المعاصي، أحب الله وأبغض نفسه الأمارة بالسوء، فصار عبدا مزكى، وإذا ما فشلت فهو ما زال محل تربية. لقد جعل القرآن الكريم مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من مهماته الأساسية التزكية. في آيات القرآن 4 آيات في المصحف: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. على هذا النسق آيات البقرة وآل عمران. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بمهمته خير قيام. صليت؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رب بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، رب أفضل دين عرفته البشرية، رب افضل جيل افضل جيل ايمانا وتعبدا وخلقا وبذلا وجهادا في سبيل الله وتضحية لدين الله. كان هذا الجيل انموذج للبشرية جمعاء تحذو حذوه وتسير على نمطه. قال الله مزكيا ذاك الجيل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فألبنا الله أن نكون مثلهم. مثلهم مثل من؟ إنهم الصحابة رضوان الله عليهم. مثلهم لأنهم ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله لا ولا تحد عيناك ولا تحد عيناك عنهم. قال ما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك على مك. نعم عوتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يربى فاشتغل عنه بدعوة أكابر يرجى إسلامهم، فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. من شاء ذكره. إننا بحاجة إلى أن نسعى لأن نربى، أن نسعى لأن نتزكى، أن نسعى أن نضحي. جرى حديث بيني وبين أحد إخواننا غفر الله لي وله، وأنا أقول له لما لا تحضر لما لا تفعل، مش فاضي. سبحان الله. لابد إخوتاه أن نقتطع من أعز الأوقات وقتا ومن أعز الأموال مالا، وإلا فالله لا يقبل الفضول. إن من عدم توكيرك لله أن تعطيه الفضل، حينها لن تعبد الله. الناس اليوم إخوتاه، بلاش الناس، نحن، أنا وأنت، وأنت وأنت، نحن بحاجة بل أحوج ما نكون إلى التأسي بهذا الجيل الرباني، التخلق بأخلاقه التي وصفها الله في آخر سورة الفتح. تسمع ماذا قال الله في هؤلاء؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه أوصافهم. إننا بحاجة إلى أن نتأسى بتلك الأوصاف ليسملنا ذلك المدح العظيم من الملك الكبير. بحاجة إلى تحقيق 77 شعبة من شعب الإيمان حتى يرضى عنا ربنا، حتى نصل إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأننا وكما رتب علماؤنا مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا دخل الإيمان القلب فحققت الشعب البضع وسبعين، إذا حققتها ارتقيت إلى مرتبة الإحسان، فتعبد الله كأنك تراه، تعبده العبادة الحق ساعتها، هناك ستستريح. وكيف لا، إنني أتوجع أتحسر. كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه في إيمانه مشكل هرع إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يحدث به. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي، مسح ذلك بكلمة، قال: أوجدتم ذلك؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان. يا الله، سبحانك ربي، يا لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة قضية أودت بكثير من شباب المسلمين اليوم بمنتهى البساطة، ذاك صريح الإيمان. وانتهى الصحابي، لم يعد كما نعود اليوم، انتهى، يعني انتهى هذا الأمر منه، انتهت هذه الوسوسة، قضي الأمر، صار صادقا، عرف أنها من كيد الشيطان، وسوسة انتهت. أما اليوم فاللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مخبتين، لك مخلصين. نعم، بمنتهى البساطة حل القضية. آخر يقول: نافق حنظلة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لو دمتم لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة وانتهت القضية. وثالث ورابع، ساعة يأتي رسول الله يذنب فيأتي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله، ولهفتا على حياة مثل تلك الحياة. اليوم إلى من نذهب؟ وإلى من نتوجه؟ ومن نسأل؟ وقد صار الطبيب هو المريض، وصار المريض يلتمس شفاء من مريض، فليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الله. إيه والله، ولكن من يدلنا على الله؟ من يأخذ بأيدينا إلى طريق الله؟ إننا بحاجة إخوتاه، إيه والله، إلى معرفة أمراض النفس، إلى معرفة عيوب النفس وأمراض القلوب، بحاجة إلى معرفة مجامع الهوى ومداخل الشيطان. كيف يتقيها المسلم؟ فالوقاية أسلم من العلاج، وإن وقع كيف يعالج؟ إذا سقط كيف يقوم؟ إذا ضل كيف يعود؟ فما جعل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن المصيبة الكبرى أن اهتمامنا بأمراض أجسادنا أكبر من اهتمامنا بأمراض قلوبنا. إنه إذا أصاب أحدنا شيء من أي مرض، من الإنفلونزا حتى، فإنه يسارع إلى الطبيب ويجتهد في أخذ الدواء في موعده، إنه يبالغ في الحرص على الشفاء، شفاء الجسد. أما القلب ليت أحدنا يجعل عسر اهتمامه بجسده لقلبه. الخطر اهتمام الناس بأمراض الأبدان وغفلتهم عن أمراض القلوب، وإذا تنبهوا لها فأين يجدون أطباء القلوب؟ المفروض أنهم العلماء، بيد أن العلماء أنفسهم باتوا من جملة المرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشاعر: بالملح يصلح ما يخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير؟ كيف الخبر لن ينقطع فسندنا متصل، فما أصلح أول الأمة يصلح آخرها إن شاء الله. ولا عليك، الجماعة ما كان على الحق، وإن كنت وحدك. الحمد لله أن في زماننا نرى تيسير العلم بدرجة لا تتصور. نعم الحمد لله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فتسخير أجهزة التسجيل صار شريطا مسجلا تستفيد منه وتحصل فيه على نقولات من عشرات الكتب التي لا تطاولها يدك. ثم هذا الشريط آخر للكمبيوتر، إذا وضع فيه رأيت أمامك. إذا العلم لم ينتهي فما عاد لك حجة، وإن مرض الناس أجمعين. لذلك نقول أيها الإخوة أن الخير في الأمة. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. فالخير لن ينقطع عن هذه الأمة، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. إن الحياة المادية المعاصرة التي نعيشها رحى طحون، والناس هم الحب المحصور بين حجريها الكبيرين، تطحنهم طحنا ثم بعد ذلك يعدنون ويخبزون ولا تنضجهم إلا النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. لذا إننا نريد أن نفلت من بين شقي الرحى، نريد أن نفر إلى الله. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، لكن لا بد من جملة تضحيات. أول نقدة في الثمن بذل الروح، فإن كنت تقدر على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تتعنى. أيها الإخوة، إنه لا سبيل أمام البشرية عامة والمسلمين خاصة إلا بالحياة الربانية من خلال تربية إيمانية. إننا بحاجة إلى ربانية نقية ترفعنا من حضيض عباد الشيطان إلى ذرى عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم. ترفعنا من حضيض عباد الشيطان إلى ذرى عباد الرحمن، تنقلنا من تعاسة عبودية الدينار والدرهم وعبودية الدنيا إلى سعادة التحرر من الدنيا وعز طلب الآخرة. اللهم أعزنا بالإسلام، أعزنا بالطاعة، ولا تذلنا بالمعصية. إننا بحاجة إلى الصدق مع الله. أصدق الله يصدق. بحاجة إلى الصدق مع الله، بحاجة إلى التقوى والإحسان، بحاجة إلى هذا، لأن الدين كله يشير إليه قول الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الإخوة، نريد أن ننطلق الليلة مع بداية الهداية. بداية الهداية بعد أن جاءنا إخواننا الذين هجروا طريق الله والتفتوا إلى المعاصي والذنوب، نريد أن نمضي بهم ونمشي معهم حتى لا يفلتوا منا مرة أخرى. نريد أن نمشي بهم في طريق إلى الله، أوله في أيدينا وآخره في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، إننا نريدها حقا ربانية نقية واضحة الغاية بينة الطريق. نعم، إننا نريد طريقا نرى أوله كما نرى آخره، نعرف العقبات ونرى الثغرات، نعرف الآفات ونرى الأدلة الواضحات والعلامات والرايات. نعم، إننا نريدها ربانية نقية، سلفية صريحة، صحيحة، مستقيمة على أمر الله، متبعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماضية على نهج السلف دون تلون ولا عوج. لما جاء حذيفة الموت أتاه عبد الله بن مسعود فقال له: اعهد إلي. عبد الله بن مسعود يقول لحذيفة: اعهد إلي، رضي الله عنهما وأرضاهما. قال: اعهد إلي. قال: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك والتلفت، إياك والتلون، إياك والتردد، إياك والتلون، إياك والتأخر، إياك والتعطل، إياك والتسويف، إياك والتقعيد، إياك والمثبطين، إياك والمقعدين، إياك والمتقعرين. أسلك جادة واضحة، هذه الجادة، فأين السالك؟ أين السالك؟ هذا قميص يوسف، فأين يعقوب؟ أين أنت يا من تريد البصيرة؟ يا من تريد السلوك؟ إننا نريدها طريقا واضحا، سلفية محضة. محضة يعني كتاب وسنة بفهم السلف، على نهج السلف، بعيدة عن بدع القول والعمل، بعيدة عن انحراف الاعتقاد والسلوك، تسمو بالروح وتزكي النفس، تحيي الضمير وتجدد الإيمان، تصلح العمل وتربي الأخلاق، تنمي حقيقة الإنسان بعقيدة الإسلام. أيها الإخوة، نعم، ولا نريدها، لا نريدها دروشة منحرفة ولا رهبانية مغالية ولا مظهرية زائفة ولا جمودا وقسوة قلب زائدة ولا نظريات فلسفية بعيدة عن روح الإسلام. حقا نريد وسطية الإسلام، نريدها وسطية صحيحة واضحة إلى الهدى اتنا، فتعال نمضي في بداية الهداية، تعال ننطلق لتعيش نعيم الدنيا، لتعيش نعيم الدنيا. قال الله: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم: في دورهم الثلاث، في نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي القبر. إن الأبرار لفي نعيم، ما أشرف من أكرمه المولى العظيم، وما أحلى من مدحه في القرآن العظيم، وما أسعد من خصه بالتشريف والتقديم، وما أقرب من أهله للفوز العظيم، وما أجل من أثنى عليه العزيز الرحيم. فقال: إن الأبرار لفي نعيم. نعم نعم، نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. نعموا في الدنيا بالإخلاص في الطاعة وفازوا يوم القيامة بالربح في البضاعة، وتنزهوا عن التقصير والغفلة والإضاعة، لبسوا ثياب التقى وداموا في الدنيا على السهر للقيام وفي النهار على المجاعة. فيا فخرهم إذا قامت الساعة وقد قربت إليهم مطايا السكرين، وقيل إن الأبرار لفي نعيم. نعموا في الدنيا بالوحدة والخلوة، واعتذروا في الأسحار من زلة أو هفوة، وحذروا من موجبات الإبعاد والجفوة، فأولئك هم المختارون الصفوة. اللهم اجعلنا منهم. أولئك هم المختارون الصفوة، قرينهم الصدق والصبر نديم. إن الأبرار لفي نعيم، هرسهم مولاهم من موجبات السين، السين العيب، هرسهم مولاهم من موجبات السين، وحفظهم من جهل وعيب ومين، المين الكذب، وحفظهم من جهل وعيب ومين، وأراهم محجة الهدى رأي العين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أراهم طريق الهدى رأي العين، وأزال في وصالهم قاطع الجفاء وعارض البين، وكمل لهم جميع المآثر كمال الزين، وكشف عن قلوبهم أغطية الهوى وحجب الغين، فقاموا بالأوامر على غاية الوفاء في قضاء الدين، واعتذروا بعد الأذى وقبل الغرين، وقيل إن الأبرار لفي نعيم. طالما تعبت أجسامهم من الجوع والسهر وكفت جوارحهم عن اللهو والأسر، وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظر، وانتهوا عما نهاهم ربهم وامتثلوا ما أمر، تقبلوا مفروضاته على السمع والبصر، وتغنوا بكلامه والقلب قد حضر، تغنوا بكلامه والقلب قد حضر، واستعدوا من الزاد ما يصلح للسفر، فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوتر، والعبرة تجري والقلب قد اعتبر، فيا حسنهم في جوف الليل ووقت السحر، السر صاف والحال مستقيم، إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. دن الظلام فزمت مطاياهم، وجاء السحر فتوفرت عطاياهم، وكثر الاستغفار فحطت خطاياهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كثر الاستغفار فحطت خطاياهم، وكلما طلبوا من فضل سيدهم أعطاهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، كثر الاستغفار فحطت خطاياهم، وكلما طلبوا من فضل سيدهم أعطاهم، فسبحان من اختارهم على الكل واصطفاهم وخلصهم بالإخلاص من سوائب الكدر وصفاهم، فليس المقصود من الخلق سواهم، أزعجتهم عواصف المخافة فتداركهم من الرجاء نسيم. وإن الأبرار لفي نعيم، قصورهم في الجنان عالية وعيشتهم في الجنة صافية، وهم في عفو ممزوج بعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. هم في عفو ممزوج بعافية، وكصوف الأشجار من القوم دانية، أقدامهم على أرض المسك ساعية، أبدانهم من السندس والاستبرق كاسية، والعيش لذيذ والملك عظيم، وإن الأبرار لفي نعيم، رضي عنهم جبارهم. اللهم ارض عنا يا رب، يا رب ارض عنا يا رب، يا رب لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. رضي عنهم جبارهم، وأشرقت برضاه دارهم، وصفت ببلوغ المنى أسرارهم، فارتفعت من كل وجه أكدارهم، ووردت في الجنان أشجارهم، واضطردت تحت القصور أنهارهم، وترنمت على الورق أطيارهم، والملائكة تحفهم وتخصهم بالتسليم، والعيون تجري من رحيق وتسنيم، والملك قد وصفهم في كتابه العظيم فقال إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب من يريد نعيم الدنيا والآخرة. نعم، إننا نريد عيش نعيم الدنيا ثم نعيم الآخرة. خلف ربعي بن عامر الذي قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من يبغي سعادة الدنيا والآخرة؟ من يبغي سعة الدنيا والآخرة؟ تعالوا لنبدأ بداية الهداية. ننطلق. هل من مسمر؟ من مستعد يا شباب؟ بس دول يا رب قولوا إن شاء الله. يقول ابن القيم في بداية الهداية: اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. أقول ثاني؟ طب صلي يا رب، صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ما هو أول الفتوح؟ ما هي تباشير الفجر؟ تطهير القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، تطهير القلب. قال الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم قبلها، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. فتطهير القلب كيف؟ إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة. لابد من الشرط الأول ألا يتعلق قلبك بدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. بس ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلذلك أول الفتوح تباشير فجرك، أول الطريق بداية المنطلق، أول الهداية أن يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا. قل لي يعني أسيب الشغل وقعد في الجامع؟ لا مش قصدي، ولكن جسمك يعمل في الدنيا وقلبك متعلق بالله. انتبه، ذكرنا أن أكبر مفسد للقلب التعلق بغير الله. إذا تعلق القلب بغير الله فساد فسادا لا يرجى معه صلاح، فسد. لذلك انتبه إلى هذا، أنك ينبغي أن تنتبه إلى أن قلبك لا يتعلق إلا بالله. أما إذا تعلق بمال أو رياسة، جاه، مركز، شهادة، شغل، وظيفة، لبس، بدلة، عربية، أو صورة، امرأة، شخص، كثيرا ما أقول لك أخي في الله يا من استجبت إلى الهدى أتينا وتتسلك معنا بداية الهداية ستعود الطريق من أوله. واحد يقول لي لسه هرجع من الأول ثاني، أقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية يروي عنه ابن القيم فيقول قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة، من اللي بيقول؟ شيخ الإسلام تيمية، قال والله إني منذ 40 سنة وأنا أصحح إسلامي وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. عايزين نلتزم. أنت ملتزم من إمتى؟ هلتزم من النهاردة إن شاء الله. إنوي ملتزم من إمتى؟ هلتزم من دلوقتي يا رب. ابكي بين إيديه وقول له يا رب أنا عايزك بس مش قادر، خذ بيدي أعني على نفسي، إن طردتني فإلى من أذهب، وإن أبعدتني فإليك أنسب، علمت ذنبي وخلقتني ورأيت زللي وسترتني، فاعف عني وعافني وأعني على نفسي فأنا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. ابدأ منذ الساعة. كيف؟ أولا أن يخلو القلب من التعلق بغير الله. لو تعلقت بشخصي تقول هو ده اللي هياخد بإيدي فستضل ضلالا بعيدا. تعلق بمن؟ بالله. اوعى تتعلق بحد غير ربنا، لا شخص ولا صورة ولا دنيا ولا مال ولا جاه ولا شهادة ولا سفر ولا املاح. كثير من الشباب يا ابني توب، يقول لما اتجوز ان شاء الله هغض بصري وابقى كويس. تعلق قلبه بامرأة فيتزوج فيزداد انتكاسا. يا ابني توب، يقول حاضر اما خلص الجامعة والفتن اللي فيها هتوب عشان اخلص من البلاوي السودة دي. لا، ما يمكن تموت وانت في الجامعة تروح جهنم وبئس المصير. كيف بك ان سمعت قول الله خذوه فابتدرك 50,000 ملك من زبانية جهنم. 50,000 ملك، 50,000، افتكر يقطعوك حتت دول. حج لا تسوف. ابدأ اخلي قلبك من الدنيا واسكن محبة الله قلبك. اعلم ان القلب اذا خالي من الاهتمام بالدنيا تحرك بجسمه وقلبك ما الله ما الله ليس مع احد سواه. لو تعلق قلبك بغير الله فسد. اسمع قول الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. ك كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. انت ما قد يتخذ الإنسان إنسانا يعتز به، مالا يعتز به، تاها يعتز به. هنا تعلق القلب بعمل، بجاه، بمال، بامرأة، بشخص، بصورة، بشيء، تعلق القلب به سيخسر مرتين، سيخسر الله وسيخسر الذي تعلق به ويكون عذابا عليه. فالقلب لابد أن يخلو من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة. نظف، طهر، ثم وتعلق بالآخرة والاهتمام بها. ازاي؟ هنا مش كلام، اسمع كلام ربك، تسمع كلام ربنا. طيب صرت اودانك كده وفوق واصحى، اصل ده كلام الملك لازم تسمعه كويس. اسمع قول الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى في الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا، شوف في الآخرة بقى ربك بيقول ايه. ومن أراد الآخرة في الدنيا قال وسعى، لا، من كان يريد العاجلة عجلنا، لكن في الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها ايه سعياها. أصل سعي محدود محصور معروف منضبط، سعي معلوم، سعى لها ايه سعياها، وسعى لها سعياها. وكمان شرط، وهو مؤمن، وهو مؤمن. أصلها غالية أوي يا شباب، يا شباب، أصل الآخرة مش واحدة واقفة على الرصيف هتشاور لها تمشي وراك. دي الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اصل الاخرة مش امتحان هتر نص بعينك تغش كلمتين تنجح، لا لا لا، الاخرة حاجة تانية خالص غير الخيبة اللي انت عايزها دي، الاخرة شيء اخر. ومن اراد الاخرة و يبقى اراد وسعى وهو مؤمن. من اراد نية صالحة وسعى عمل صالح وهو مؤمن، يعني بيقين، بيقين. الواد بيقول لي انه لما بيبص البنت بيتبسط، مش حاسس ان عمل العادة السيئة قذف. هذا دليل موت القلب، دليل موت القلب. طيب يعني ايه قصدك ايه يا عم الشيخ؟ قصدي انك انت لما تسير في طريق الله فسجدة لها لذة، وتسبيحة لها متعة، وآية من القرآن جنة الله في أرضه، صلاة جماعة قرة العين، مجلس العلم نزول السكينة وغشيان الرحمة، قيام الليل شرف المؤمن. طب احس ده ازاي؟ يقول لي طب انا ما ادخل وجرب. لا لا يا حبيبي، عندنا ما ينفعش التجربة، يا تدخل بيقين يا من برة برة. انتبه، عشان كده قال وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اسمع بقى، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مزموما ايه مخزولة. عايز الدنيا خد الدنيا بس هتبقى مزموم ايه مخزول. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. فتعلق القلب بالآخرة مش ادعاء يا شباب، مش ادعاء، لا، الاهتمام بالآخرة مش كلام، وإنما واحد تحصيل العدة، اثنين التأهب للقدوم على الله، ده الدليل، تحصيل العدة انك تجهز العدة اللي هتقدم بها على الله، العدة للطريق، العدة لليه؟ للطريق. هتمشي واحد مسافر بالعربية يعمل عمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب. طالب بالعربية يطلع كده بالعربية، لا فيها بنزين ولا فيها مية ولا فيها اكل ولا فيها شرب، ويمشي ما ينفعش، ده ربنا قال وتزودوا، يبقى لازم يتزود، يبقى عامل حسابه حاطط في عربيته بنزينه وعامل حسابه في اكله وشربه ومعاه فلوسه، عامل حسابه ان الكاوتش اللي السبن جاهز وتمام ومطمن، وبعدين يسافر. انت ستسير الى الله، واحنا هنمشي لربنا يا شباب؟ هي المسألة فيها مشي ولا ايه؟ امال ايه؟ انت فكر هتنام؟ لا، ده مشي، ده سيري الى الله، ده طريق طويل. عشان كده تعالوا نشوف نعد العدة بايه. ابن القيم في موضع اخر قل العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر الى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الانسان في هذه الدار الى ربه. يبقى الوصول امتى؟ يوم ما تموت، يوم ما تموت بقى ايه؟ وصلت. عشان الصوفية الجهال الضلال يقول لك ممكن حد يوصل وهو عايش ويوضع عنه التكليف، لا، ده ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين اللي هو الموت. يبقى مدة السفر، السفر من هنا تيجي تقول هو من هنا لنويبع ياخد قديه، طب من هنا للمدينة ياخد مدة قديه، طب من هنا لمكة بالعربية ياخد قديه، هكذا تسأل. لما تيجي تسألني من هنا لربنا ياخد قديه؟ عمرك كله، كله من اول يوم، من اول لحظة الى ان تلقى الله. طيب وبعدين؟ قال لك ابن القيم ثم قد جعلت الايام والليالي مراحل، جعلت الايام والليالي ايه؟ مراحل للسفر، فكل يوم وليلة مرحلة، مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. من رحمة ربك ما تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد ان هديتنا للاسلام. نعمة والله يا شباب ان احنا مسلمين، ان ديننا دين الاسلام، نعمة والله ان احنا عرفنا ربنا اللي هو ربنا كريم حليم لطيف عظيم ودود غفور سبحانه، جعل الايام والليالي مراحل، كل يوم وليلة، كل يوم وليلة مرحلة، كل يوم وليلة مرحلة. ليه؟ ان الله يبسط يده بالليل ها ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليه؟ ليتوب مسيء الليل، بيرجعوا الطرق. خلي بالك احنا هنوصف الطريق هنقارنه بالطريق الواقعي الحسي، بيفضلوا طريق عن طريق، ان الطريق يبقى عليه خدمات كتير مش كده؟ تيجي مسافر ومعك عربية على قد الحال، تقول لي أنا رايح اسكندرية أمشي صحراوي ولا زراعي؟ لا أمشي زراعي. ليه؟ لك كل شوية هتلاقي بنزينة، وشوية هتلاقي بتاع إزاز لو إزازك فرقع، هتلاقي بتاع كوتش، هتلاقي ميكانيكي، هتلاقي تغيير زيت، هتلاقي أكل، هتلاقي شرب، محطات كتير. فكلما كثرت المحطات على الطريق كلما كان الطريق إيه؟ أفضل وأسلم وآمن. فكذلك الطريق إلى الله كل محطة، كل يوم وليلة محط. جل جلاله الملك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. طول النهار عكيت أذنبت وقعت خبت نم غفلت، تجي بالليل ربي أسأت، يقول لك وأنا سترت، ربي تبت وأنا غفرت، ربي ندمت وأنا عفوت، استقبل فقد غفر لك ما مضى. مش تقول الحمد لله؟ هو ده الطريق. صعبة سهلة جدا، كل يوم وليلة مرحلة، لكن المسألة تحتاج إلى كيس فطن. الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه. واخد بالك؟ يعني إيه؟ هو مقسمها مراحل. أول مرحلة الأليوب، هيستريح في أها، مسافر اسكندرية على الزراعة هو، ها؟ فقاعد يستريح، يقوم يبص على البنزين عنده وعلى الزيت وعلى المية وعلى الأكل اللي معاه. الكلام ده يوصله البنها ولا لا؟ عشان المرحلة ديك من هنا البنها، هيوصله؟ طب انطلق. وصل بنها يقوم يحط المرحلة اللي بعديها لطنطة أو لقويسنا، هتوصله ولا لا؟ هتوصله؟ طب انطلق. بعد كده ما وصل المرحلة. فكذلك المسلم مش كل ليلة ينام، لا، يقعد يشوف ايه اللي عمله ويتوب ويستغفر. طب بكرة هعمل ايه؟ النهاردة وقعت في النظر، طب اتوب من النظر ازاي؟ هات شريط فوائد غض البصر، اقرأ المعينات على غض البصر، ذاكر، انوي، اعزم، انطلق. يبقى تزود. النهاردة وقع في الكذب والغيبة والنميمة، ايه السبب؟ فلان كل ما اقعد قدامه يفتح لي باب، لا ده هجره اسلم. ازاي؟ انشغل، امسك مصحف، امسك كتاب اقرا فيه، اداك اذكر الله. خلاص وقع في معصية كذا، يتوب ويعزم. يبقى الكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه فيقطعها سالما غانما، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحضر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة. ما تصبح الصبح قول ده آخر يوم في حياتي، ألحق نفسي أتوب. ما تتوب يا توب، أصلي آخر ليلة في حياتك، ألحق توب. فإذا تبت أصبحت الحمد لله، يبقى ده آخر يوم. كان بعض السلف لما مات قالت زوجته فلان يغسله وفلان يكفنه وفلان يصلي عليه وفلان ينزله قبره وفلان ينزل معه في قبره وفلان يجلس على قبره، فلان يوزع تركته وفلان يصلي بالناس بعده وفلان يفعل. فقالوا سبحان الله، هل كان يدري أنه سيموت؟ قالت إنه منذ 40 سنة وهو يلقنني هذا كل ليلة، كل ليلة يقول أنا هموت إلا لأدي، خلي بالك لما موت فلان يغسلني وفلان يكفني وفلان يعمل وفلان يسوي، كل ليلة لكن الواد بيقول لما خلص الجامعة يا خايف وما يدريك ممكن البت اللي انت ماشي وراها زي ما عملت قبل كده بمطوة وتغزك في جنبك خلصنا منك. تاني ربنا تقول له ايه؟ ماذا تصنع؟ بما ستجيب؟ انتبه انتبه، اجعل كل مرحلة نصب عينيك. كيف ان تعد عمرك هو تلك المرحلة الواحدة. يذكر عن عشرات من السلف اذا قيل له تموت غدا لم يكن عنده زيادة في العمل. لو قالوا له هتموت بكرة ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يزود. ليه؟ ما فيش اكتر من كده. هو عارف دي من زمان انه هيموت بكرة، كل يوم يقول هيموت بكرة. فلا يزال هذا دأبه. ايه هو بقى؟ ان يجعل كل مرحلة ايه؟ نصب عينيه، فيعتقد ان هذا اخر عمر حتى يطوي مراحل عمره كلها فيحمد سعيه ويبتهج بما اعده ليوم فاقته. هي دي العدة بقى، هي دي العدة. يبتعد بما أعده ليوم فاقته وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا فحينئذ يحمد تراه وينجاب عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين. يقول ابن القيم: ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان، مراحل الدنيا دي مراحل العمر نوعين، فقسم قطعوها مسافرين فيها الى دار الشقاء. سلم يا رب سلم، فكلما قطعوا منها مرحلة اقتربوا من النار خطوة وبعدوا عن الله وعن دار كرامته خطوات. فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته ومعادات رسله وأوليائه ودينه والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة دعوة غيرها. هؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا لها. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم. ذرأنا يعني ايه؟ أنشأنا وخلقنا وأوجدنا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فلذلك هؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقونهم إلى منازلهم سوقا. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم الى المعاصي والكفر ازعاجا وتسوقهم سوقا. تلاقيه صباح الصبح ورايح الشغل او رايح الجامعة، صباح الصبح قال خلاص النهاردة هتوب، مش تكلم بنات، مش تنظر لبنات، هصلي هتوب خلاص. وهو ماشي غفل عن ذكر الله، نسي الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل فيصده عن سبيل الله ويعزه إلى المعصية. أول ما يوصل يلاقي البت اللي كان بيجري وراها هي جاية عليه، أهلا. نفسه تحدثه هتوب ولا مش هتوب؟ يقول له يا عم فرصة، فيقبل على المعاصي. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم إنا نسألك العافية من الذنوب والمعاصي. يمضي إلى الذنوب والمعاصي، خلاص رجع تاني. الشياطين تؤزه، كان بياكل رشوة، بياكل حرام، يبدأ اليوم وخلاص من بكرة انتهينا، عايز اوكل ولادي حلال، عايز التزم، عايز امشي في طريق ربنا، كفاية الرب تموت. يصبح الصبح تسلط عليه زوجته، انت تفضل معيشنا في الفقر ده كتير؟ شوف مش قادر توكلنا، طلعني انا اعرف اتصرف، انا اوكل عيالي. فيعود مرة اخرى الى المعاصي والعياذ بالله. الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تسوقهم الى المعاصي سوقا وتزعجهم الى المعاصي ازعاجا. هؤلاء هم القسم الاول. القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها الى الله والى دار السلام، وهم ثلاثة اقسام. نحن عايزين ناخد العدة، فعايز ابين لك العدة ايه، تستعد بايه. احنا قلنا كلام مجمل انك تتخذ كل يوم وليلة مرحلة تتزوج فيها للآخرة. ازاي؟ هم المتزوجون ثلاثة اقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء كلهم مستعدون للسيف، موقنون بالرجعة إلى الله، لكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختيار الزاد، بل متفاوتون في نفس السير وسرعته وبطئه. فاكرين أما قلت لكم الطريق إلى الله هي طريق واحد، لكن زي طريق مصر اسكندريه كده اربع حارات، حاره اللي هي في اقصى اليمين دي للبطيء اللي راكب عربيه ما بيتزودش عن 50، الوسطاني اللي بيوصل لثمانين 90، الا الثالثه ده بقى المية 120، الرابعه ده الطاير 150 فما فوق، المفروض يعني المفروض ها، وإن كان الحاصل غير. فكذلك الطريق إلى الله، الناس تتفاوت. في واحد بيمشي مرة ويقع مرة، يمشي مرة ويقع مرة، لو كل الناس ماشية وراه هيعمل أزمة في المرور. لا، في الطريق الثاني اللي جنبه الأسرع شوية المنطلق، الثالث الأسرع منه، الرابع هؤلاء السابقون السابقون، أولئك المقررون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، هذه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، السائر إلى الله تعالى على هذه الأنواع. لم يجعل الله عز وجل ما يرضيه واحد، ولكن ما يرضي الله متعدد لاختلاف النفوس والطبائع والقدرات والإمكانات والمواهب والطاقات مختلفة، فجعل الله الطريق إليه واسعة رحبة ترسع كل الناس. ولذلك ابن القيم في تفسير سورة الفاتحة، ارجع تاني تلاقيه انه من لوازم الصراط ان يتسع لجميع الخلق، وان يكون مستوعبا لجميع الخلق، وان يكون واضحا لجميع الخلق. طيب احنا هنتزوج، خلي بالك لازم قبل ما اتزود اعرف الطريق. انتوا معايا يا شباب ولا؟ طب صلوا، لازم اعرف الطريق. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لازم ابقى عارف الطريق عشان استعد اتزود بيه. انا بقى افاجئ واحد مسافر عمره، اللهم اهدي المسلمين اجمعين يا رب، وانت رايح تلاقي في ناس مالية شنط، واخد معاه سكر، واخد معاه رز، واخد معاه سمنة، واخد معاه زيت، واخد معاه صابون. ليه؟ طب ما الحاجات دي موجودة هناك ارخص، ارخص من هنا. لكن هو عشان ما يعرفش الطريق اهو ايه، سيل كل حاجة، فهذا يسكله ولا ينفعه. اما العارف بياخد معاه كم جلبية؟ ما ياخدش هي جلبية واحدة. ليه؟ ما اصله هو اللي بيشتريها من هنا بيشتريها من هناك، فخلي دي هنا ويشتري له اتنين من هناك يغير فيهم، ولا يغسل ولا يعمل. واضح؟ فعشان كده لازم نعرف الطريق، نعرف ازاي نمشي، الطريق شكلها ايه عشان نتزود بايه. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، يقول والسائر الى الله والدار الاخرة، بل كل سائر الى مقصد لا يتم سيره ولا يصل الى مقصوده الا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. يعني ايه قوة علمية وقوة ايه عملية؟ قوة علمية يعرف الطريق، يعني لما يكون خارج من مسجد الرحمة يسافر اسكندرية وعايز الطريق الزراعي، لازم عشان يسافر يبقى ايه عارف الطريق يمشي ازاي. هيبدأ ينطلق من هنا مثلا، مثلا ياخد كوبري الجيزة وينزل على طول على الكورنيش كوبري روض الفرج، يبقى ماشي كده ينزل الناحية الثانية ماشي على المؤسسة عشان يطلع من البلد، صح؟ لكن لو مش عارف الطريق هينزل من الجيزة على صلاح سالم، وينزل هناك في صلاح سالم اما ينزل في الحي السابع يسأل اسافر اسكندرية يا جماعة ازاي، يقولوا انت كده ايه انت توه ما ينفعش. فلازم عشان تسافر لازم تبقى ايه عارف الطريق، دي اسمها القوة العلمية. القوة الايه العلمية. واخد بالك احنا دايما نقول ان آفة المسلمين الجهل وان دواءهم العلم، ولكن اي علم؟ هذا العلم من اهم العلوم. واحد يقول لك اصل اللي انت بتعملوه ده مجالس وعظ مش علم. ماشي انا موافق انها مجالس وعظ ولكن نافعة ان شاء الله، ولا ما بتنفعش؟ تنفع ان احنا نسير، لو لم تستفد الا رقة قلبك في هذا اليوم وتخويفك من المعاصي فتبت الليلة كفاية ولا مش كفاية؟ فاذا دللناك على الطريق يبقى خير وبركة. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. فلا بد من قوة علمية. قوة علمية، ايه هي القوة العلمية؟ يقول ابن القيم فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب اسباب الهلاك ومواضع الحطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور. ده معنى كلام ربنا، يقول الله أو من كان ميتا فإيه فأحييناه وجعلنا له نورا ها يمشي به في الناس. فهمت يا عبد الله؟ يبقى ايه احييناه، احيا الله قلبه لان السير بالقلب، وجعلنا له نورا ايه يمشي به، مش هتمشي غير بالنور ده، بالنور في الطريق الى الله لابد من النور. النور العلم، العلم نور، نور تمشي به في الناس. ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا ايه تمشون به. محتاجين نور يا جماعة نمشي به. اللهم نور طريق الايمان يا رب، اللهم نور قلوبنا وقبورنا، اللهم نور ابصارنا وبصائرنا، اللهم نور لنا الطريق اليك يا رب. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. واعلم انه على قدر ما اعطيت من نور في الدنيا ستعطى من نور يوم القيامة على الصراط. ده أدد بالضبط. وان هذا ايه صراط ايه مستقيما فاتبعوه، على قدر النور على الصراط المستقيم اليوم يكون النور على الصراط المضروب على شفير جهنم يوم القيامة. اقول تاني من الاول طب صل. اللهم صل على النبي. الناس اللي ورا دول ما بيصلوش وانا شايفهم ان شاء الله. صلى رسول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك. عارف العارف طريق لبيتهم ها؟ يوم هو ماشي واخد واحد صاحبه بيوصله بعربيته حاسب فيه هنا مطب حاسب في حفرة هنا في أقصى اليمين خليك في الشمال حاسب خليك في الوسط تعال نلف من ورا شوية عشان في قطاع طرق نعوذ بالله من قطاع الطرق. نعم انت حين ذاك تبقى عارف الطريق معك نور ماشي في طريقك ترى طريقك يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب اسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. حتى لو الطريق في مجاري ضربة كالعادة يبقى عارف مواضع البلعات الحاس البلعات هنا في الشمال خليك في اليمين انتبه. فكذلك في الطريق الى الله يبقى عارف. لسه اخ امبارح بيقول لي انا بيعرض علي نساء كتير انت ليه بتنهى عن دعوة النساء؟ قلت له انت هتدعوها هي متبردة هتبدأ الكلام حلو طبعا ادعو الى سبيل ربك بالايه بالحكمة والموعظة الحسنة هتحبك هتلبس الحجاب هتبدأ تدردش تزودوا الكلام تزود الحنية تتجوزها عشان ما تفتنش تقوم انت تفتن. هو ده الطريق من اوله لاخر بين من اولها كده تبقى الامور واضحة خالص. فعشان كده الذي معه النور يبقى شايف طريقه فين وايه مواضع العطب. فقوته العلمية اللهم علمنا ما ينفعنا كنور عظيم بيده. خلي بالك احنا هنوضح القوة العلمية ايه اوعى تفكر ان الكلام ده هو القوة العلمية. لا القوة العلمية انك تبقى عندك عقيدة سلفية صحيحة عقيدة تبقى من القوة العلمية انك تبقى عارف ربنا من القوة العلمية انك تبقى دارس للفقه عشان تمشي على سنة النبي من القوة العلمية انك تبقى عارف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير خلفائه الراشدين من القوة العلمية انك تبقى فاهم شيئا من مصطلح الحديث يعني ايه ضعيف ويعني ايه حسن ويعني ايه موضوع ويعني ايه منكر ويعني ايه لا اصل له. من القوة العلمية انك تقدر تقول لما واحد يقول لك كلمة تقول له دليلك ايه جبت الكلام ده منين وانك تقدر تميز. احسن حد يفكر ان القوة العلمية الكلام اللي بقوله الوقت ده لا عشان كده هقول لك تعبئة الزدء هو تصلي اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره يبصر بذلك الطريق أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها. يعني ايه زي ما قلنا اللي رايح اسكندرية من هنا لما يوصل قبل ميدان الجيزة يلاقي كوبري يقول ايوه انا كده ماشي صح هينزل يفضل ماشي يلاقي كوبري الجامع على يمينه صح كده اعلام على الطريق ماشي على طول لحد ما يلاقي كوبري يقول اتفرج على شماله صح ينزل عند المؤسسة يبقى عارف في المفارق كده على ال إذا ده خبرة في السفر الجدع ده ها؟ كده على الأناصر وكده يمين على طول على الطريق الزراعي أيوة كده صح ماشي قدام شوية وهكذا كل ما يلاقي يجد مثلا الكوبري بتاع اليوب أيوة صح لقى العلامة الكبيرة أو المدخل البوابة اللي عاملينها بتاع أيوة مظبوط هكذا طول ما ماشي في الطريق يبقى عارف صح. لكن لو لقى نفسه فجأة في الأناصر يبقى إيه لا كده غلط ضلينا الطريق ضلينا كده ارجع تاني. كذلك نورك العلمي لما تبقى ماشي في طريقك الى الله سبحانه وتعالى وتلاقي نفسك بتقول لك قول يا لطيف الف مرة يبقى كده صح. لا لا لا والرسول قالها ما قالهاش يبقى انت عارف تقول بس انا بلاقي فيها لذة. ما عاد اقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بلاقي سعادة جواك. الترجيح مش بالذوق ولا بسعادتك اللي جواك. ما عشان كده لما يقولك هي زي الطريق كده، انك لما شيت في طريق القناصر كان ايه اللي عاجبك؟ ان في اشجار وظل وفي زير على الجنب بتشرب مية حلوة وفطير مشلتت وجبنة قديمة وعسل. مش معنى كده ان يبقى الطريق صح؟ مش شرط. لا، فالنور بيوريك الطريق الصح ويوريك العلامات اللي بتقولك انك ماشي ايه؟ انك ماشي صح او ماشي غلط. ماشي صح. ساعة ما تجد حلاوة الايمان حين تقول اذكار الصباح والمساء، ما شاء الله، اللهم ثبتنا على الايمان. ساعة ما تقوم ايه قبل الفجر بساعتين تبقى عارف انت هتعمل ايه. الرسول كان بيقوم ازاي؟ واذا فتر بيعمل ايه؟ يصلي قاعد. واذا فتر بيعمل ايه؟ ينام. واذا قام يعمل ايه؟ يبدأ بالسواك ويتوضا ويدعو ويذكر ويستعين بالله. ازاي؟ يبدأ يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولي. يبقى النور العلم بيوريك ايه؟ الطريق والاعلام والمثالف والاوهام. بالقوة العلمية يسير حقيقة فيكشف له النور الامرين جميعا، اعلام الطريق ومعاصب الطريق. اما القوة العملية فهذا هو اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر نفوسنا وان يرزقنا سيرا صحيحا اليه وان يرضى عنا ويرضينا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، رب نعوذ بك من زوال نعمتك، رب نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع شخصك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك ربنا الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ربنا أنت ربنا لا إله إلا أنت، أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بكل اسم سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد تبت علينا وغفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا وطهرت قلوبنا وأصلحت نياتنا. اللهم وإنا نسألك أن ترضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، فإنك إن رضيت عفوت عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا ربي يا غفار، يا عفو يا غفار، عافنا من الذنوب والمعاصي، ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك.